من أنواع العبادة على صورها المتعددة، يبتليهم بالشر والخير فتنة، يستخلفهم في الأرض فينظر كيف يعملون بعد أن كانوا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، يجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين، وينظر كيف حالهم في العبودية لله سبحانه وتعالى. لكننا وسط هذا الجو الذي لا ندري إلى أين نحن ذاهبون، أمتنا فيها براكين متفجرة في أجزاء كثيرة منها لن تستقر، نقول نحن نرجو فضل الله ونرجو رحمته، والأمور الكبرى لها تمهيدات، ومن يتدبر سنة الله عز وجل يرى أن ظهور الطاعات مقدمة دائمة لحصول الخيرات، وأن انتشار العلم والتوحيد والإيمان يعقبه بإذن الله تبارك وتعالى علو ونصر وتمكين، كما أن انتشار البدع والضلال والانحرافات والجهالات كان مقدمة لتسلط الأعداء على البلاد. تعلمون أن بلادنا مستهدفة، خصوصا العالم العربي والإسلامي كله مستهدف، والأمة يراد أن يؤخذ بها ذات الشمال، ولكن لابد من مقاومة حتى نأخذ بالأمة إلى الصراط المستقيم. نقول عندما المخططات التي يعدها الأعداء، المخططات التي يعدها الأعداء ظاهرة بينة في تقسيم الأمة وتمزيقها منذ أكثر أو من نحو 100 سنة، كانت أمتنا أمة واحدة كبيرة، وأرضها كانت تحت سلطان أبنائها. لكن قبل هذه المدة كانت الأمراض قد دبت في أكثر أجزائها، دب الجهل والتعصب والغلو، حتى كانت دعوة التوحيد دعوة غريبة، ودعوة التمسك بالكتاب والسنة دعوة ليس لها أنصار، وكان التطلع إلى التشبه بالغرب تقليد الأعداء كان هو الغالب، كان فكر الكثيرين مرتبطا بالخرافة. عندما انتشرت الخرافات والأساطير وسط الناس، ودخل الحق في الباطل فيما يعلم الناس وفيما يرشدون إليه، حتى صار عبادة غير الله، صار الغلو في الأئمة والأولياء صار أمرا مبررا مفهوما عند الناس، ووقع ما قال عبد الله بن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فكان هناك الملوك الفاسدين وأحبار السوء ورهبان السوء، علماء سوء وعباد سوء. ثم تطور الحال حتى صار كل يحصل كل أنواع هذه الثلاثة. هؤلاء أئمة الأمم، إذا فسدوا فسدت الأمم، وإذا صلحوا صلح الأمم. صار الملوك ليسوا ملوك سوء فقط، بل صاروا أولياء للأعداء، وصاروا هم الذين ينفذون مخططات الأعداء في الأمة، وصار يشار بالبنان إلى أناس ليسوا من أهل العلم أصلا. والعباد لم يعودوا عبادا ولا زهادا، بل صاروا من أهل الدنيا. فكانت مقدمة لكي يتسلط الأعداء على الأمة ويأخذوا بعض ما في حوزتها، ومزقت الأمة إلى هذه الدول الكثيرة. وكانت انتفاضتها عندما انتفضت لم تكن مصبوغة بصبغة الشريعة، بل ربما كان يخطب القسيس على جمع على منبر الأزهر في وقت من الأوقات، وكان عامة الناس يلتقون تحت راية الهلال والصليب، وهم لا يعون أن رفع مثل هذه تناقض قرآنهم، لا يفكرون كيف يعظم شعار كذبه الله سبحانه وتعالى. وصارت العلمانية، حتى وضع أول دستور لبلادنا بعد انتفاضة الأمة لمحاولة الاستقلال سنة 23، خاليا بالكلية من إثبات هوية الأمة، بالكاد فقط دين الدولة الإسلام ولغتها العربية فقط، واعتبروه في ذلك الوقت إنجازا، وقالوا هو يحقق في المستقبل المطلوب. وفي السلوكيات وفي وضع أفراد المجتمع كان هناك سوس ينخر، كان هناك إعداد لوضع جديد للمرأة، وبسرعة في أوج الانتفاضة كان كشف أول وجه لامرأة مصرية علنا، كشف النقاب عن وجه صفية زغلول بيد زوجها. وأتذكر أني أنظر إلى الصور التي التقطت لبنات عائلاتنا في الثلاثينات بعد نحو 15 عاما من الثورة ومن الاستقلال المزعوم، فكانت في غاية العجب. 15 عاما فقط شهدت هذا التحول الهائل من النقاب إلى أشد أنواع التبرج، وكان من خلال مؤسسات إعلامية اللي كانت موجودة، أفلام وإذاعة ومسرحيات وصحف تبث روحا معينة. لذلك كان متصورا أن تكون النتيجة مزيد من الضعف. أقول الأعداء يخططون للأمة. ماذا حدث في السودان؟ ماذا ترون في ليبيا؟ ماذا يراد لمصر؟ مخططات مزيد من التقسيم. لكننا نرجو الله، نرجو الله سبحانه وتعالى، لأننا نرى مقدمات أخرى، مقدمات كما ذكرنا إقبال الناس على الطاعة، انتشار دعوة التوحيد، انتشار علوم الكتاب والسنة. كان الغرب يرصد أنه عندما تنتشر علوم الفلسفة والمنطق وعلم الكلام وتضمحل علوم القرآن وتفسيره والحديث وشرحه وعلوم العقيدة على منهج أهل السنة، عندما يظهر هذا ويختفي هذا يكون مقدمة للسقوط، وعندما يحصل العكس يكون مقدمة للارتفاع. اللي بيرصد سقوط الأندلس، شفت كتاب جايب تاريخ الأندلس في الفن والمعماريات، مش بيتكلم على تاريخ حروب ولا بتاع، وجايب العملات الأثرية في عصور الفتح وفي عصور ما قبل السقوط، القصور والأبنية التي بنيت بعضها بقايا موجودة في عصور الفتح وعصور ما قبل السقوط، تجد أن قضية الحرص على الالتزام بالكتاب والسنة حتى في الدراهم والدنانير، يقولوا الدراهم والدنانير المضروبة في العهود الأولى، عهود الفتح، خالية بالكلية من أي صورة، وفي العهود المتأخرة تأثروا بالأوروبيين. القصور، قصور الملوك الأولانية نقوش إسلامية محضة، والقصور في المتأخرة طرف بالغ، وهي كانت في حالات الضعف الشديد، وتوجد فيها التماثيل والبحيرات اللي داخل القصور، وانتشار تأثر بالأوروبيين. حتى في أنواع العلوم المسجلة تجد في العهود الأولى تجد أئمة وعلماء يكتبون في التفسير والحديث والفقه، وفي العهود المتأخرة تجد الفلاسفة والمتكلمين، كل ذلك مقدمات. لذلك نقول لابد أن ننتبه إلى أوضاعنا، نرجو الله. الرجاء من أعظم ما يدفع أهل الإيمان إلى السير في الطريق، ولو كان هناك عقبات، ولو كان هناك فتور، ولو كان هناك أمراض واختلافات، لكن لابد أن نستبصر. وكما ذكرنا في أول الأمر، ممكن يحصل نجاح للانقسامات دي، وهم عايزين كده. كوندوليزا راسك بتقول من ثلاث سنين نحن نريد الفوضى الخلاقة، يدفع البلاد إلى ليه؟ إلى الفوضى. يسعون، مش انتوا سامعين؟ خلاص. يسعون إلى نشر الفوضى في البلاد، لأن الفوضى دي مخطط أو مفتاح. مين بيشتكي من الصوت؟ لا، ما حدش بيشتكي من الصوت العادي، النساء أول مرة سابهم. بقول ممكن تنجح المخططات، ممكن تلاقي مصر تحولت إلى فوضى وانقسمت، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. ربنا ستر معانا والله في الثورة دي، ونسأله أن يتم ستره علينا. لكن احنا شايفين هاي بلاد بتحصل فيها ايه، ليبيا حصل فيها ايه، وسوريا بيحصل فيها ايه. والله كنت بتكلم مع اخوة سوريين بيقولوا اي حل بس نوقف نزيف الدماء وخلاص. والناس طبعا، ما هو الدم ما بيوقفش، ما لا يمكن أن يتوقف مع بقاء الظلم. عايزك بنقول لهم انتحروا، لو قلنا لهم توقفوا بس يقولوا يمشي يمشي. الناس النهارده عماله تقول لا إعدام ولا مؤبد ولا ده، بيقولها يمشي يخرج آمن، يروح يسافر بشر ده في أي مصيبة. ويدوا أي ضمانات اللي هم عايزينها، بس يتوقف نزيف الدم. والدم ده وصل لغاية 70,000، ونسأل الله العفو والعافية. مصر لو حصل فيها فوضى وعلشان يحصل فيها التقسيم المطلوب، مصر مرشح فيها تقسيم لأربع دول، ونسأل الله العافية، ده تحصل ملايين. لا ندري والله، يا ربنا يستر. وقد يكون ما يحدث مقدمة للخير، نحن نستبشر بأن الذي حدث هو من دفع الله عز وجل. احنا هم بيدوروا على تقسيم ليبيا دلوقتي، اللي بيغزوا تقسيم ليبيا، واحنا بنحلم بايه؟ باتحاد مصر وليبيا والسودان وسوريا. مش بنحلم احلام بعيدة، ده حاجات ممكن تبقى قريبة بفضل الله عز وجل، وممكن يبقى بسرعة. وإلا فأخبروني أكون أكان من الممكن أن يتخيل أحد أن نلتقي في مثل هذا المكان منذ سنة مثلا؟ هذا والله هذا مستحيل، مش كده؟ ولا أن احنا تبقى البلاد من أولها إلى آخرها مفتوحة للدعوة وإحنا مش لاحقين نسد. ده على كان المسجد الزاوية الصغيرة لا يتمكن الناس فيها، وفي كل حتة ده كانش لم يكن هناك يتنفس أحد، ومع ذلك انقلبت الأمور بقدرة الله عز وجل، والاحتمالات كانت كلها واردة ساعتها. لذلك نقول نحن نرى أن الذي حدث من دفع الله وتقليبه للقلوب سبحانه وتعالى، لأن القلوب ظلت مستكينة مددا طويلة لا تحرك ساكنا، وترى الظلم وتخضع ويتجند للظلمة أضعاف أضعاف، ثم انتفضت القلوب بأشياء كان يعد لها أمر آخر فانتفضت وذهبت إلى الدين. ولذلك الإقبال على التدين والإقبال على طلب العلم حتى يعني يحدث هذا الحرص الشديد من الناس على اختيار طريق الإسلام، عبروا عنه بكل ما يمكنهم بالاستجابة إلى أهل الخير، وعدم الاستجابة إلى ضغوط هائلة من أهل الباطل. الإعلام كان ولم يزل على طريقه يوجه الناس توجيهات منحرفة، يبعده عن طريق الحق ويشوه صورة الحق، وحتى مبادئ الدين نفسها يحاولون تشويهها والتشكيك فيها. ومع ذلك فالناس تقبل، وربما لا يردون حلا إلا في ذلك. لذلك نقول نحن نرجو الله أن يحدث تغيير إلى الأفضل وإصلاح بإذن الله، لأن دفع الله الناس بعضهم ببعض هو لمنع الفساد في الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وهي بص تلاقيها زي ما في قصة سيدنا داود وطالوت رضي الله عنه في مقاومة جالوت، المؤمنين كانوا بيقولوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هي كان في صحوة في بني إسرائيل ورغبة في الجهاد وشعور بإرادة التخلص من سلطان الأعداء، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ومع وجود الأمراض اللي احنا بنعاني منها دي كانت موجودة عندهم، الاختلاف والتنافس على الرئاسة والملك، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. تلاقي نفس الحاجات هي بعينها، والله ما معناش فلوس، مش كده؟ مش عارفين نعمل حاجات كتيرة عشان ما معناش فلوس. وكثيرون يقولون أن يكون له الملك. كتير جدا الأمراض موجودة داخل المجتمع حتى الملتزم، وإهمال الكفاءة والعلم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هم مش شايفين، هم ما لم يروا الاصطفاء ولم يروا العلم ولم يروا كفاءة القيادة في بالنسبة للجيش اللي هو الجسم المطلوب في هذا النوع من القتال في هذا الزمن. وتلاقي الموضوع ده كان كله تمهيد لحاجة تانية. حتى ملك طالوت، ملك طالوت هو بعث ملكا، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وكان كل ده مش تمهيد له هو، كان تمهيد لمين؟ لداود عليه السلام، الملك الحقيقي لبني إسرائيل، الملك التام لبني، أعلى ملك في التاريخ ملك سيدنا داود لبني إسرائيل يعني. حتى وإن الأرض المقدسة تبقى تحت إيدهم، كانش تحت إيد سيدنا موسى عليه السلام. ولما يوشع بن نون دخلها، ما سيدنا داود دخلها دخول أعز وقهر للأعداء وبناء للمسجد الأقصى مرة أخرى. والأمر كان، فاكر كلمة لموشى ديان في فيلم تسجيلي بيقول لجولدا مائير قبل حرب 67، بيقول لها عندنا فرصة ذهبية لأن عندنا أقوى جيش لإسرائيل منذ عهد الملك داود. يعني نقطة الوزن عندهم عهد الملك إيه؟ داود. فأنا بقول واللي كان بيحصل ده كله كان تمهيد لملك سيدنا داود وإيتائه الله عزرا إيه؟ الحكمة. بس جت لحظات ما كانوش عارفين إيه اللي هيحصل، اللحظة اللي هي قبل مقتل إيه؟ قبل مقتل جالوت، وقبل وقتل داود وجالوت دي، ما كان الناس كلها فاكرة، كانت الناس كلها فاكرة إن هو لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. أنا بقول اللحظات دي لحظات مفترق طرق، هيحصل إيه؟ هينجحوا هم؟ ربنا هيفشل خططهم؟ هننجح إحنا؟ هنسير في طريق الحق؟ كل ده معمول بنقول مقدمة عشان نعرف إحنا مطلوب مننا إيه، ما المطلوب منا في هذه المرحلة، والمطلوب ده مطلوب مننا كلنا، يعني مش بتاع حد دون آخر، لا ده مطلوب من الجميع. مطلوب نية خالصة وتجرد لله عز وجل، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إخلاص الدين لله عز وجل بحيث تكون المقاصد والنيات، لا نريد إلا وجه الله عز وجل. وهذا الأمر في الحقيقة إنما يحصل بكثرة الفكر في الدار الآخرة، بكثرة تذكر لقاء الله عز وجل الذي يجعل العبد مشتاقا إلى الله، والذي يجعل العبد راغبا فيما عند الله. تصغر الدنيا عنده بحلوها ومرها، ما هي الدنيا في الحقيقة؟ حلوها ومرها سريع الزوال، لا بد له من نهاية، لا يستمر طويلا. لذلك نقول هذا الذي يحصل به كثرة الفكر وكثرة الذكر لله عز وجل هو الذي يحصل به الإخلاص، كثرة تذكر الدار الآخرة حتى يعمل الإنسان لها، يرجو الجنة ويخاف النار، يطلب الجنة ويهرب من النار، ويحب الله عز وجل من كل قلبه فيسعى إلى رضوانه، ورضوانه من الله أكبر. فهذه المهمة مهمة شخصية في المقام الأول، أعني مين اللي عارف إيه اللي جواه، مين اللي يعرف يفتش في نفسه كويس. فهي الأمراض دي، الأمراض القلبية دي، مثاقيل الضر منها خطر، ولا بد أن يفتش الإنسان عن نفسه. وعشان يقول مسؤولية شخصية، يعني أنا مش عارف أفتش نفسك، قد ألحظ شيئا وأنصح، ولكن لا أجزم ولا أستطيع أن أقول أن هذا يريد الجاه، أو هذا يريد الشرف، أو هذا يريد الرئاسة. لو جزم إنسان بما في باطن آخر كان متعديا، كان باغيا منه، من أدراك؟ الله الذي يعلم النيات. عشان كده يقول المسؤولية شخصية في المقام الأول بنسبة عالية جدا، أنت اللي مطلوب تفتش، أنت اللي مأمور تفتش عن نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني مثقال الذرة من الكبر أنت مطلوب تنقي قلبك منها، والكبر ده هو اللي بيدفع للرياء والسمعة، وهو الذي يدفع إلى الحقد والحسد. وش معنى وأنا الأفضل وأنا خير منه وكل الأمراض الأخرى تابعة لهذا، ويمنع أن يكون الإنسان له نصيب في الدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نعود فنقول إن هذه المسؤولية مسؤولية شخصية، والنفس الإنسانية نفس عميقة جدا جواها حاجات غريبة، بس محتاج الواحد يفتش فيها جيدا حتى يهذب نفسه. ساعات تضحك على الواحد نفسه تضحك عليه، تزين له سوء عمله حتى يراه حسنا، تغطي الأمراض، وهي بالضبط كده جمر بيغطيه بحتة قماشة، لحظات وتلاقي القماشة ايه ولعت. والنفس بقول عميقة الأغوار، فيها رغبات دفينة، هو ده الذي هو أخفى من السر. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. السر اللي أنا بتكلم في نفسي بيه، لأن السر بين اتنين، والسر بيني وبين نفسي، فأسرها يوسف في نفسه. إذا ده من ضمن الايه السر. قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. أخفى بقى ده حاجة جوانية خالص، حاجة الواحد نفسه ممكن ما يبقاش واخد باله من اللي جوه نفسه، ودي اللي تظهر الأمراض في أوقات معينة. اللي كان جوه إبليس وابتلي فظهر، وكانش موجود، ما تحاسبش عليه إلا لما طلع، لما أبى واستكبر وكان من الكافرين. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يحسن عاقبتنا. فهذه مسؤولية كل واحد فينا، لأن الإخلاص هو اللي بيحدد صحة تقدير المواقف. الذي يريد وجه الله والدار الآخرة بتبقى مواقفه مبنية على مراعاة شرع الله سبحانه وتعالى. الأغراض الخفية بتبقى أحيانا يعني مبناها على يعني تؤدي إلى مواقف تكونش مبنية على النصيحة. كنت أطالع اليوم حديثا في سبب نزول قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصوات، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن أبي روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، كاد الخيران أبو بكر وعمر أن يهلكا. الحديث نازل في إيه؟ الآية نزلت في قصة أبو بكر وعمر. في الرواية الثانية في البخاري برضه عن عبد الله بن الزبير قال: جاء ركب من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أمر عليهم المقداد ابن معبد. وقال عمر بن الخطاب: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال: ما أردت خلافك. اتخانقوا، ارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت، وكان الواجب عليهما ألا يقدما بين يدي الله ورسوله، ولو كان حتى في النصيحة. بس ده شوف بقى ايه، طبعا انا لما بعرف صفة الأقرع بن حابس وان هو سبب نزول إن جاء قول الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هي نزل في الأقرع بن حابس سيد قومه. بس هو يعني طبعا أبو بكر اختياره للشخصية أدق وهو أعمق علما وفهما. فالأقرع بن حابس ده اللي قال له يا رسول الله إن مدحي زين وإن ذمي شين، فقال ذلكم الله. بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم أنا لما أمدح واحد أزينه ولما ذم أشينه، فقال له ذلكم الله اللي مدحه زين وذمه شين. دي الصفات الشخصية في الأقرع بن حابس. هو ده اللي لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين أو بعض الصبيان قال أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال وأملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فقال من لا يرحم لا يرحم صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. فأبو بكر هم قعدوا مدة وجيزة وبدأوا يختلفوا مين يبقى الأمير، وتقدير الشخصيات مختلف. بس أنا متأكد أن اختيار أبو بكر كان إيه؟ كان أدق. أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعلم الأمة. المهم أن هو أبو بكر الصديق بيقول له عمر أن أنت قلت كده علشان إيه؟ عشان تخالفني. يعني في ساعات يبقى في مواقف أن الواحد ممكن ياخدها عشان إيه؟ عشان يخالف غيره خلاص. وهو عمر رضي الله عنه صادق فقال له ما أردت خلافك، وكان بينصح، بس ممكن تكون حاجة جوانية وحصل الخلاف. وكاد الخيران يعني كما أنهم قصدهم النصيحة، اوعوا الأصوات ترتفع. فاهمين قصدي؟ لأن هناك أصوات ترتفع كثيرا في على المخالف في أشياء معينة، حتى ولو كان الإنسان محقا فارتفاع صوته ربما يكون سببا للإيه؟ للهلاك. ارتفاع صوتي بالافتئات، يعني زي ما لو واحد لعن التاني مثلا علشان خلفه في حاجة، وده افتئات. زي ما يفتئت مثل الذي كان يرى أخاه على المعصية فيقول له اتق الله ولا تفعل، فيقول دعني وربي أبعثت علي رقيبة. زي ما نسمع الناس كده، وانت مالك سيبني وانا مني ربنا مني لله أبعثت علي رقيبة. فقال والله لا يغفر الله لك. زهق منه مرة وقال له والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له أحبطت عملك. يا رب استر يا رب. مع أنه هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعي إلى الله، وأتبع عنده مصيبة جوانية هي اللي أدت لإيه؟ لهلاك وحبوط العمل، مع أنه كان عمل موجود لغاية ما قال الكلمة دي. لأنه قال وأحبطت عملك، كان عمل موجود، قال الكلمة دي تألى على الله عز وجل. فغفر الله للمذنب العاصي المصر اللي بيقول كلام وحش، يقول دعني وربي أبعثت علي رقيبة، اتغفر له. يفعل الله ما يشاء، محدش له دعوة. ولا تنزل العباد جنة ولا نار، وإياك أن تطرد واحدا وتدني واحدا أو تحكم لواحد بأنه مطرود عن رحمة الله والآخر هو المرحوم. محدش الأمور بالخواتيم، نسأل الله العافية. عشان كده نقول إن أحيانا تبقى فيه دوافع في النفس بتخلي مواقف معينة. أنت مش عايز تختار ده ليه؟ وده عايز يختار ده ليه؟ وتكون الحكاية كلها إيه؟ دوافع جوانية، ممكن إرادة الخلاف. والله عز وجل أعلم بالمقاصد. المهم إن إحنا من أعظم مهمتنا الإخلاص وتفتيش النفس حتى تكون النيات خالصة، تقوم المواقف اللي تتخذ بناء عليها مبنية على نية خالصة لوجه الله، تقوم بإذن الله تكون مواقف صحيحة وموفقة والاختيارات صائبة. ونحن والله في مرحلة حساسة، والحاجة العجيبة إن كل واحد له وزن في الكفة، وخصوصا بقى في الديمقراطية الجديدة. كان زمان 5-6 هيخلصوا الموضوع، لكن دلوقتي كل واحد له قراره وهو اللي هيسأل عنه. ومع ان ده مش هو ده الشر، الشرع ان 5-6 خلصوا الموضوع، مش كده؟ اهل الحل والعقد، لا جزء منهم كمان. يعني عمر رضي الله عنه ساب الامر شورى في مين؟ في 6 بس، مع ان في باقيين تانيين. ما كان في سعيد بن زيد ما من مشرين من الجنه، وكان في اهل بدر واهل بيعة الرضوان، وعمر خلصها في كام؟ في 6 عشان يخلصوا. وجعل معه ابن عمر كالتعزية له، لكن المطلوب هم 6، والستة عشان يريحهم ويخلصهم قلصوها لإيه؟ لـ3، كل واحد منهم أعطى صوته للتاني. لـ1 الزبير جعل صوته لإيه؟ لعلي، جعل أمره لعلي، وطلحة جعل أمره لعثمان، وسعد جعل أمره لإيه؟ عبد الرحمن ابن عوف. وعبد الرحمن بن عوف عرض على الشيخين أيكما ينزل عنها ونجعل له الأمر، يعزل نفسه يقول مش هختار نفسي، علشان خوفا من هو يختار ايه؟ يختار نفسه، بيقول على نفسه اختاروني. فاشترط عليهم مين اللي يقول ما مش هختار نفسي ونجعل له الأمر. سكت الشيخان علي وعثمان، فقال تجعلون ذلك إلي، أنا أسقط نفسي، مش حاب علي احتمال اختيار الخلافة، ولا لكم علي أن لا آلوا أن أختار أفضلكما. فقال نعم، فتولى الأمر بقى معاه 5 أصوات، وصوته هو بقى ايه؟ 6 أصوات كلهم في صوت عبد الرحمن بن عوف. ساعة ما قال لعثمان أبسط يدك وبيعك، انعقدت البيعة لإيه؟ لعثمان، واحد بس، وانتهت القضية واتحلت المشكلة. النهاردة 50 مليون واحد حالهم رأي. يا خبر أبيض، شغلانة صعبة والله العظيم. فعشان كده بقول كل واحد، وفي الحقيقة هو عبد الرحمن بن عوف قاعد يشاور حتى النساء في البيوت، يقول يذكرون ذلك، يشاور الناس جميعا، وهو كل واحد تلك الوزن في الكفة. يعني ممكن انت نصيحتك الصادقة تدخل إلى القلب، ولو هي مش صادقة تخرج من الودن دي على الودن التاني. ولا تستجيب لمن يتخذ، ولا تجد استجابة عند من يتخذ القرار، فضلا أن تكون أنت اللي في قرار مباشر. يعني في عمل جمعي أو ميزان جمعي هيحدد مستقبل الأمة حسب قدر الإيمان والإخلاص، ونمرة 2 حسب قدر النور الذي في القلب، البصيرة في نهايات الأمور وعواقبها ومآلات التصرفات والأعمال، حتى يكون الإنسان على بينة من أمره. البصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالبصيرة من الفرائض، وعلى قدر النور الذي يكون في قلب العبد المؤمن، كما سمعنا بين الأذان والإقامة الحديث العظيم الشأن، حيث تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تبقى القلوب في آخر الزمان نوعين بس، مؤمنين ومنافقين. قلوب بيضاء نقية مليئة بالنور، ترى الحقائق، تزن الأمور كما ينبغي أن توزن. ونوع آخر من القلوب أسود، قلب أسود مظلم جهل وظلمة، مربادا متسخا قذرا، إرادات نجسة كالكوز مجخية كالكوز المنكوس، كان فيه خير وذهب، صفة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نحتاج إلى البصيرة، نحتاج إلى النور من عند الله عز وجل، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. حاجتنا إلى هذا النور الذي يظهر ويسعى بين أيدي المؤمنين يوم القيامة بقدر ما اتخذوا من مواقف في الدنيا وأعمال وعلم نافع كان عندهم بقدر ما يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قالوا ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم. هو النور اللي في القلوب في الدنيا واحد قلبه منور والتاني قلبه مظلم الاثنين ده يستضيء بنور ده ما يعرفش ولا بتلاقيه ماشي منور في الشارع لا ده نور في القلب بصيرة قدرة على حسن اتخاذ القرار علم نافع وعمل صالح عمره ما حين ومهما كانوا قريبين ولازقين في بعض ده ما ينورش لده. فالأغبياء الجهال بيقولوا لهم انتظرونا انظرونا نقتبس من نوركم عايزين ناخد نور نمشي جنبكم عشان نشوف وهو في الظلمة دون الجسر في المكان اللي وزع فيه النور في الظلمة مكان مظلم قبل الصراط ده حاجة في منتهى الخطورة ده لو واحد ماشي منورة جدا بس ماشي على حبل فما بال وهو ماشي على صراط أدق من الشعر وأحد من السيف هنمشي إزاي نسأل الله العافية. فلما يبقى النور يطفى لأنه إذا جاءوا عند الصراط طفئ نور المنافقين هم أعطوا نورا في الظلمة التي دون الجسر فإذا جاءوا عند الصراط طفئ نور المنافقين خداع وإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم أعطوا نورا ظنوا أنهم زي المؤمنين ومعاهم وهم في الحقيقة ما لهمش نور لأن قلوبهم كانت خالية من النور في الدنيا فعندما جاءوا إلى الجسر طفئ نورهم وعندها يقول المؤمنون وجيلين خائفين ربنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا والله لن ننجو إلا بمغفرة الله إلا برحمته عز وجل ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. المؤمنين يخافوا يطفى نورهم هم كمان منهم من نوره كالجبل ومنهم من نوره منهم من نوره كالشمس ومنهم من نوره كالجبل ومنهم من نوره على قدر إبهام قدمه يطفئ مرة ويضيء مرة يخطو خطوة وتسفعه النار خطوة يعني ما يتحركش إلا ما يشوف على قدر البصيرة والنور الذي كان في قلبه قبل ذلك. فعندما يطفئ نور المنافقين يقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا انتوا عايزين نور ارجعوا وراءكم خذوا نور في المكان اللي هم كانوا واقفين فيه افتكروها كده بس هي في الحقيقة ده استهزاء إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هم قالوا لهم رجعوا وراءكم هو النور ده بيلتمس منين ما بيلتمسش لنا من هنا إلا في الدنيا اللي عايز نور ياخده من دلوقتي اللي عايز نور هو وقت أخذ النور الآن اللي عايز علم يبقى في الدنيا عشان يبقى في قلبه يوم القيامة يوم يسعى بين أيديه وبأيمانه وبيمينه لكن في الدنيا هو ده مكان فارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا يبقى اللي عايز نور ارجع للدنيا تاني خد نور فخدوا نور الحق دي لسه عايشين نلحق نفسينا وناخد نور ناخد قرآن ناخد صلاة الصلاة نور، والصبر ضياء، الصبر منه الصوم مش كده، فبينور القلب برضه ويضيئه. الصدقة برهان والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. فأنت عايز نور، هو ده النور. التمس نورا الآن قبل ما يقال لك ارجع وراءك وانت ما تقدرش ترجع. حد يعرف يرجع امبارح؟ ينفع نرجع السنة اللي فاتت؟ حدش يعرف يرجع. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فرجعوا للمكان المظلم اللي كانوا فيه الظلمة دون الجسر، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة قبل المؤمنين وظاهره من قبله العذاب. يا رب نعوذ بالله من العذاب. قالوا ألم نكن معكم، مش كنا مع بعض؟ هذا كان في الظاهر فقط، قلوبهم ما كانتش مع المؤمنين. عشان كده أهم حاجة ندور على قلوبنا مع مين، مع نصرة الدين، مع إلاء كلمة الله، مع الرغبة في نصرة دين الله عز وجل. قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، فتنة الشبهات والشهوات، وتربصتم، ما كنتوش منتمين للإسلام إلا لما ظهر، بس لما انتصر. أما أنتم كنتوا مستنين أول شوف مين اللي هيغلب، واللي غلب تكونوا معاه. الذين تربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. والله كله دلوقتي بيقول ده احنا بنصلي ونسوق واحنا كنا عمرنا مرضين على الظلم اللي كان موجود ابن الكذا ده، ده احنا بس هنعمل ايه؟ كان هو كله بيقول دلوقتي ألم نكن معكم. وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. يوم ما يكون نصيب هم الإرهابيين دول، ده احنا اللي حاملينكم منهم، ده كانوا هياكلوكم، ده كانوا هيعملوا فيكم وعيونكم، احنا اللي ديناكم التنبيهات وساعدناكم في القضاء عليهم وتكفيف منابعهم، ولكن الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. هو عز وجل بيده الأمر كله، إليه يرجع الأمر كله سبحانه وبحمده. لكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم، مش واثقين في وعد الله. اللي واثق في وعد الله يمشي والدنيا ظلمة، يقول الحق في وسط الظلمات، وسط الأباطيل. لكن ساعة ما الشمس تطلع كل الناس هتقول الحق، وكل الناس هتمشي في الشارع. لكن من خاف أدلج من أدلج بلغ المنزل، اللي سبق هو اللي أدلج، هو اللي صار في الظلمة، هو اللي التزم بالحق في وسط الظلمة. ففي بقايا فضلة للي عايز، في بقايا، في بشاير نور جاي إن شاء الله، بس في بقايا ظلمة موجودة. فاللي يلحق يلتزم دلوقتي يلتزم ويصدق في التزامه وفي نصرة الدين. وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، الأماني الكاذبة. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. البصيرة تحصل بأسباب، البصيرة تحصل بكثرة قراءة القرآن، كثرة الذكر، كثرة الصلاة والصدقة والصوم، والصبر على طاعة الله عز وجل، والصبر على أذى الناس، لأن الصبر ضياء، والصبر على عن المعاصي، ومن ذلك غض البصر وحفظ الفرج. فإن هذا من أعظم ما يكون سببا لحصول النور. ويكفينا تنبيها أن السورة التي تضمنت أحكام العفة هي سورة النور. نحتاج إلى النقطة الثالثة، نحتاج إلى قوة، إلى جدية، حتى لا يبقى عندنا شيء نعطيه. عشان نبقى لما أقول يعني قد أعطيت ما أبقيت شيئا، من جهد، من حرص على، من جهاد، بذل الجهد في نصرة الإسلام، من قوة في العلم، جدية في طلب العلم. إن يعني إن إحنا على فكرة في مشكلة جامدة، السياسة وكلانة، السياسة بتضيع وقت رهيب. تلاقي العيال في إعدادي عم يتناقشوا في السياسة، والإخوة في قعدتهم يتناقشوا، كل حاجة فيها السياسة، وكل واحد بالعجب إعجاب كل ذي رأي برأيه. كله متشبث برأي وتشبث عجيب، وتلاقي الناس تقعد في ساعات طويلة مناقشات ما تجيبش فايدة، وما يخرجوش ولا ده أقنع ده ولا ده أقنع ده، كل واحد مقتنع برأيه. فضونا بقى منها شوية ونجتهد في أن يعني نكون في عندنا حكاية طلب العلم دي. لسه احنا جايين بيقولك ان الركود حاصل عموما حتى في المكتبات، ما حدش بيشتري كتب، عدد قليل. ليه؟ علشان الناس عمالة تتكلم عن حاجة تانية، مشغولين عمالين يتكلموا. طلبة الجامعة بيتكلموا في السياسة، والنساء بيتكلموا في السياسة، والرجالة بيتكلموا في السياسة، والأهاوي بيتكلموا في السياسة، والتلفزيون عميهم ليل ونهار في السياسة. مش بقول لكم السياسة برة الدين، كنا كملنا ومالها، لا، ما احنا لازم نتواجد إيجابيا بس متوازنين. أنا مش عمري ما هقول السياسة نسيبها ونمشي، ما هو ما يبقى أهل الفساد هياخدوها. لكن المهم ان احنا ما نغرقش، يبقى عندنا في طلب علم، ولو يعني يا سلام على كتب التفسير دي، كتب الحديث حاجة جميلة، اوعى تفرط فيها. اعمل درس كل يوم الفجر، كل يوم العشاء، اعملوا درس في المسجد بتاعكم. اقول لكم لو كان مؤتمر سياسي كان المسجد ده ممكن يتملى، مش كده؟ طب احنا عايزين نعمل في كل مسجد من مساجدنا دروس علم، وما يهمناش مين اللي جه ومين اللي ما جاش، ونقعد نجيب تفسير ابن كثير ونقرا ونتعلم، ونجيب رد الصالحين ونقرا ونتعلم، ونجيب كتاب التوحيد ونقرا ونتعلم، ونجيب كتب الفقه ونقرا ونتعلم. نجيب مثلا سبل السلام ولا الفقه الماستر ولا منار السبيل ونقرا ونتعلم، ونجيب كتب السيرة ونتعلم، ونعيش شوية مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. المكان ده عجيب قوي على فكرة، أنا فيه بجد والله سبحان الله. المكان بتأثر فيه يعني إيه أول أقدام وطائته والله أعلم، يعني فيه سكينة كده، تحس إن أثر الصحابة رضي الله عنهم مخترق عبر الزمان كده بجد والله. فمالك يعني في حاجات فيها تجد راحة بطريقة معينة كده، أثر والله أعلم وأعلم أنه ما أعرفش، بس ممكن تكون حاجة نفسية، بس أنا أظن فعلا أن هناك أثر يعني أثر الصحابة رضي الله عنهم، أن هذه الأماكن أول ما وطئت أرض مصر وطأتها أقدام الصحابة رضي الله عنهم، وعبادتهم اللي فيها تؤثر زي مكة كده، والمسجد النبوي مكة المكرمة، العبادات التي ولدت عبر الزمان مأثرة في المكان، وبفضل أن هما كان أصلا ربنا اصطفاه قبل خلق السماوات والأرض، والمسجد النبوي كذلك. فتلاقي الأماكن يعني إيه كما المسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوى فيه. نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم. فعايزين يبقى فيه جدية في طلب العلم، وجدية في العمل الصالح، ولما نتزنق في حاجة نفزع إلى الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزمه أمر فزع إلى الصلاة. جدية في التعاون على البر والتقوى، والتنازل عن حظوظ النفس حتى نحقق قدرا من إمكانية التعاون. لأن إحنا إذا ما كانش فيه تنازل عن حظوظ النفس التعاون يصعب جدا، إنما نكون يدا واحدة عندما نريد العمل لوجه الله عز وجل. جدية في التماسك، وأن نكون كيانا واحدا وقوة واحدة، لا وزن للآحد، كل واحد لوحده مش هيرجح الكف، لازم مجموعة، لازم كيان وكتلة قوية صلبة تقف في وجه الباطل. ننسى نفسينا وكل واحد عايز يحقق ذاته فقط، تضيع الأمور منا، ونسأل عند الله عز وجل يوم القيامة. قد قلت ما عندي، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصرهم على من عداهم وظلمهم، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب، اهزم الكافرين والمنافقين وزلزلهم وانصرنا عليهم، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بك واتبع رضاك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات ولذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قولوا قولي هذا واستغفر الله. تطاردني أسئلة السياسة برضو، فضرب بينهم بسور الله باب، هل ذكر الباب فيه احتمال لدخولهم مع المؤمنين أم ليكون حسرة على الكافرين؟ أنا لم أقرأ تفسيرا في ذلك، لم أعلم تفسيرا في ذلك، الله أعلم. حكم بيع الذهب الصيني والإكسسوار الحريم للنساء إذا كانت محجبة يمكن أن تبيع لها، محجبة حجاب شرعي. أما إذا كانت متبرجة تستعمل هذه الإكسسوارات للتزين في غير موضعه على تبرج لا يجوز. حكم وضع ملابس داخلية النساء على بعض المانيكانات بدون رأس، لكن شرط أن لا يكون فيه أعضاء المرأة ظاهرة في هذا التمثال. يعني لو أجيب تمثال واحدة عريانة مجسمة على شكل امرأة بصدرها وأردافها ونحو ذلك، فهذا فيه فتنة، ليس من باب الصورة ولكن من باب الفتنة، ليس من باب التمثال. يعني كريم تفتيح البشرة جائز إنه ليس هناك دليل على المنع. هل بدأ التشاور مع الإخوان وغيرهم من الأطياف أو الاختيار الرئيس القادم؟ نعم. وأما حقيقة لم يستقر الرأي على مرشح فعلا، يعني ونحن نحتاج إلى أن نجلس عن قرب التقييم. أنا والله تغير رأيي كثيرا في كثير من الناس عندما جلست معهم. التقييم للأداء الإعلامي لا يمكن أن يكفي. أنا أجلس مع بعضهم ونعمل عاملين لجنة بتجلس مع من يعني يكون من الإسلاميين خصوصا وغيرهم حتى لننظر في الأمر. وهو دلوقتي كله بقى إسلام، كله عايز الشريعة، حتى عمرو موسى عايز الشريعة. إلى متى؟ إلى موعد التنفيذ. لكم علينا إذا جاء وقت العمل كان عندكم الرأي إن شاء الله، أما قبل ذلك فلماذا تجهدون البحث؟ إحنا الإجهاض البحث ده أنا بقول فعلا الواحد بيكتشف حاجات وقد تحمل الأيام القادمة وناس آخرين. إحنا كل شوية واحد تطلع في دماغه أن يترشح رئيس جمهورية، مش احنا الحمد لله يعني، بس انا لا لسه فعلا حقيقة صدقا يعني لم يتضح الامر بعد، لكننا بنحاول بنبذل والله ساعات طويلة بنجلس مع بعض المرشحين بعضهم 7 ساعات 8 ساعات 6 ساعات 4 ساعات. بس فعلا والله بنكتشف ان الاداء الاعلامي حاجة والمواقف والتفكير والاسئلة الدقيقة حاجة تانية. فنرجو الاخوة ان هم ما يكونش حكمهم دايما حكم ايه انبهار اعلامي، ان هو يوصف فلان ده لا بيتكلم حلو، وبلا الموضوع مش كده. موضوع في قضايا محدده لازم تكون واضحه المعالم ونشوف حلها ازاي ويفكر فيها ازاي ويتخذ قراراته ازاي والفريق المعاون بتاعه بيفكر ازاي، لان هو مش هيبقى لوحده، هو في حد بيبقى لوحده، والوحده ده بيبقى خطر وهو اخر. يعني لو هو لوحده طبعا في خطوره بالغه. وبعدين ده مستقبل امه يا عباد الله، مستقبل مصر، قلب العالم الإسلامي. وبعدين أرقام كتير قوي في المعادلة دي، معادلة فيها يعني عشرات الأرقام، معادلة حلت الصعب مش سهلة، اللي حلوها بسرعة كده بكلمتين واخبالك يعني هيطلع الحل غلط. معادلة صعبة تقعد تحط الأرقام كلها وتقعد تدور فيها واخبالك، وفي بعضها بالسالب وبعضها بالموجب. ما ينفعش ان انت تلغي الكلام ده. فانتبهوا يا أولي الأبصار. الكبدة الأمريكي المستوردة إذا كان مستوردها إخوة قالوا لك إن هو يتباح هناك فبها ونعمت، لكن مجهولة أمريكا فيها ذبح وفيهاش ذبح. أمريكا فيها ناس بتذبح وفيها ناس ما بتذبحش. أمريكا مش ممنوع الذبح ولكن مش فرض. البرازيلي والهندي الإخوة بتوع الحجر البيطري قالوا لي إن هم في لجان موجودة بتراقب هذا الذبح لمصر والدول الخليج. الذبح موجود في البقر والجاموس إسلامي. حكم إقامة شوادر الخضار بسعر التكلفة إنه ذلك يضر التجار. نقول يعملوه يوم يومين في الشهر، ما تعملوهوش على طول، يبقى تخفيف على الناس وعدم ضرر بالتجار. ونقول له التجار اتقوا الله وخففوا شوية على الناس، وبعدين احنا دلوقتي في ظروف صعبة كل واحد يشيل حتة يتحمل شوية وربنا يسر. اللي يقدر يخفض حاجة على المسلمين ربنا يتقبل منه. في تفسير المنار لمحمد رشيد رضا رجح أن حكم تحكيم القوانين الإنجليزية والفرنسية أو الوضعية بشكل عام تتحول به الدار من دار إسلام إلى دار كفر وإن كان أهلها مسلمين مؤمنين. الصحيح في هذا الباب أنها تصبح دارا مختلطة، لأن هذا التقسيم أصلا ليس تقسيما شرعيا وإنما هو تقسيم مبني على جملة أحكام. فالأحكام في الحقيقة متعلقة بأوصاف لن تتغير كثيرا باسم الدار، يعني عصمة الدماء والأموال ستظل مرتبطة بثبوت حكم الإسلام وعدمه. عصمة الدم والمال، إن ده مسلم يبقى معصوم الدم والمال، كافر معاهد يبقى معصوم الدم والمال، كافر حربي غير معصوم الدم والمال حسب الإيه الحال. وجوب الهجرة مبني على متعلق بإقامة الدين، القدرة على إقامة الواجبات وترك المحرمات. حل أموال أهلها مبني على إن عصمة الدم كما ذكرنا. هتلاقي إن الأحكام مبنية على أوصاف متعددة، فالصحيح إن هذه الدار تصبح دارا مختلطة، فيها من معنى دار الإسلام وفيها من معنى دار الكفر. بيقول ما هو المطلوب من الإخوة الملتزمين وخاصة العاملين في الدعوة إلى الله فترة قادمة؟ إلا أنا قلته النهاردة، المحاضرة دي كانت بعنوان ما هو الواجب والمطلوب منا في المرحلة الحالية. إذا كانت الانتخابات صورة من صور البيعة، فلماذا لم تخرج لنا الدعوة أحد الرموز للترشح للرئاسة في هذا الوقت؟ يكون رجل مكلف من قبل الدعوة ليأخذ هذه الانتخابات ولا يكون طالبا للإمارة. أولا الانتخابات إنما تصبح بمنزلة البيعة بعد أن تتم وليس قبل أن تتم، دي نقطة عايز ننبه عليها. أولا لماذا لم تخرج الدعوة؟ لأن الدعوة لا ترى في هذه المرحلة أحدا من أفرادها يناسب أن يتقدم، وهي دائمة للمشروع الإسلامي بصفة عامة والبحث عن أفضل المواطنات. عشان كما بقول لك مش رقم واحد بس اللي في معادلة، الكلام ده كنت تقوله لي لو إحنا رقم واحد يبقى كنا فعلا يبقى مكلفين، لكن انا بقول لك ان في ارقام اخرى في المعادله، في ارقام جوه وارقام بره وارقام في المنطقه. وجود حد ذو وضع معين يعني في الدعوه خصوصا في الدعوه يعني، واكبر تكتلين خصوصا عليهم اصعب الامور. يعني نفس الفكره دي موجوده عند مين؟ عند الاخوان. نفس الفكره ان اكبر تكتلين عليهم اصعب مسؤوليه، وان ظهورهم هم مخصوصا هيبقى له تبعات اخرى، تبعات سياسيه خارجيه ده جوه وبره وموازنات داخليه وخارجيه. ولذلك بنقول حد يبقى، الناس فاكره كلمه رئيس توافقي يعني ايه يبقى علماني، لا مش كده، المولى توافق عليه الكتلتين، ولو قلنا مش اسلامي يقصد به خارج الكتلتين ولكن متدين وخايف يخاف ربنا ويؤمن بالله والرسول صلى الله عليه وسلم ويريد نصره الاسلام، لكن ليس من الكتلتين الكبار لان دي لها موازين معينه بس. فانا ارجو ان انتم تفهموا وتتسع صدوركم للقضيه دي علشان الموضوع هنا سخن مولع اللي يقرب منه يتلسع، فاحنا مش عايزين حد يتلسع، وعايزين ناخد بالنا كويس ان في موازنات متعددة. كيف يمكن لنا ان نتوافق مع اهل الاهواء والضلال حول المرشح؟ احنا قلنا لازم يؤمنوا بالله ورسوله واليوم الاخر. اذا هم هيوافقوا على كده كان بيها ما كانش هم حرين سنوا علينا نعمل اللي عليه ربنا يقصر. لو ادعى ان احتاج لبصيرة عشان نشوف مدى الصدق. لا تونس راجل فظيع يساري مقرف. احنا اتفقنا توافق يعني توافق بين الاتجاهين الاسلاميين يا راجل. انا بقول توافق يعني بيننا وبين الاخوان. الخلاصة ان احنا ما ينفعش نقسم اكبر كتلتين ولذلك لابد ما فيش حد يتخذ موقف قبل التاني ما ياخده قبل ما يكون تنسيق حقيقي بين الاتنين بس. لكن انا لو قدرت ان انا اجمع اتجاهات اخرى يبقى خير وبركة او ارقام اخرى لكن الاساسي اساسي الاتنين. عامة المرشحين يخالفوننا في ثوابتنا وعلى رأسية المرجعية العليا للشريعة الإسلامية. لا لا يمكن أن نقبل واحد لا يقبل المرجعية العليا للشريعة الإسلامية. لا يمكن. يعني الموضوع ده مفروغ منه. إن إحنا نختار واحد لا يقبل مرجعية الشريعة يبقى إحنا كنا بنضحك على نفسينا ولا إيه؟ لا ده مفروغ منه على فكرة. ما خلصتهاش لسه. أين نحن من قوله تعالى ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو؟ كأنك فاهم موقف مختلف عن اللي أنا بقوله. كأنك بتوجه السؤال بطريقة تخليك تقول أن أنت مش فاهم إحنا بنقول إيه. بيقول الواقع الإسلامي حال عوام المسلمين لن يرضى عن رئيس التوافقي ويقولون لما نعطي الدنيا في ديننا. بس انت خد بالك استدلالك كان غلط قوي لان سيدنا عمر رضي الله عنه كان غلطان في الكلمه دي. صح ولا غلط؟ كان غلطان في الكلمه دي. فانت بقى ايه يعني هي دي ان في حاجات ما هياش الدنيا ولا حاجه ده يعني كان فتحا من عند الله عز وجل وليس اعطاء للدنيا. بيقول لا ينبغي ان نرهب امريكا. ما قلتكش ارهبهم بس حطهم ارقام في المعادله وحلها وبلك وحط ما يوازنها عشان تطلع معادلة مظبوطة بس. لكن ما تحسبش تبقى غلطان لأن ربنا أمرنا بالحساب. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 بعدها إياكم منكم 100 إن يكن منكم 100 يغلبوا 200 إياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. يبقى في حساب وفي تقدير قوة العدو. ما تقوليش أخش معركة وأنا مش حاسبها تبقى غلطان تبقى أنت مفرط. لأن ربنا أمرنا بحاجة ده من الشرع اللي ربنا أمرنا به. ولما نخش المعركة ويكون عندنا غلب الظن بمعطيات معينة بالظفر يبقى احنا صح. لكن لما يكون عندنا إهمال وتهور هو ده الغلط. ما ينفعش ما عندكش قوات على الحدود مع تلت سنة فاضية تروح جاي ده طايح فيهم وما عندكش قوات تحارب. تلت سنة فاضية من القوات نعمل ايه؟ لازم يبقى عندنا اصلا حاجه نقدر نقف عليها. جيشنا معكوك في اللي جوه. يبقى لازم الجيش ده الاول يقوى ويتفرغ ويبقى عنده سلاح ولسه سلاحه كله من من من اعدائه. يبقى نعمل ايه لما الله يسامحك لك اتخشونهم فالله احق ان تخشوه. صدقت الله احق ان نخشى وانتم والله احق ان تخشوا الله ايضا في هذه البلاد. الترشحات بقى ربنا يصلح لها. انت عايز ايه بقى؟ ما الشباب لازم يعرف ان الموضوع مش ليه هو. والله الموضوع ده مش بتاعه هو ومش بالإعلام. الموضوع ده فعلا فعلا في الشرع لأهل العلم لأهل الحل والعقد. لا ما تخافش لأن إن شاء الله بإذن الله حسن الظن طب بنقول نشوف الأول، نشوف الناس كلها الأول ونشوف أيهم أقل نقط ضعف، تبقى يمكن أن تجبر، ولو قدرنا نجمعهم مع بعض يبقى خير وبركة. هل يجوز أن أتقلد منصبا في حزب إسلامي حزب النور وهو حزب وطني سابق تاب إلى الله توبة صادقة نحسبه كذلك، أو أن يعمل فقط بدون منصب أم لا يعمل نهائيا؟ لا، يمكن أن يعمل لو تاب توبة صادقة، بس يوضع تحت اختبار فترة. اللي تابع حزب الوطني اشتغل معه مدة، بقى له مدة، يوضع تحت اختبار فترة، وبعد كده يمكن أن يتقلد. أبو سفيان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مدة خلاه يقاتل الكفار. يقول هل نتفق بين الدعوة السلفية وجماعة الإخوان على رئيس الجمهورية؟ نحن نرجو أن نتفق لكن لم يقع بعد، نسأل الله يهدينا. سؤال يقول قام أحد الإخوة المنتسبين إلى حزب النور بمساعدة ناس أصحاب شقة محروقة ومدمرة، بعد ذلك قام بتصوير المشاهد بعد الانتهاء من إعدادها ورفعها على الصحفة، هل هذا يجوز أم هذا من الرياء الواضح؟ لا والله هذا الأمر يمكن أن تدخل فيه النيتين، هو أدرى. إذا كان نيته حث الآخرين على الخير كما جاء رجل إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لها أضمن. لكن إن أبداها لأجل أن يحث الناس على الصدقة يعني، لكنني أخشى والله من هذه المسألة طبعا. نية تصحيح سورة الإسلاميين نية طيبة، نية تصحيح سورة الإسلاميين نية طيبة. سائق القطار هل يقصر كل الصلوات التي يأتي وقتها وهو في القطار على أنه مسافر خارج البلد؟ إذا كان خارج بلد إقامته نعم يقصر كل الصلوات. حكم رفع اليدين عندما يدعو الخطيب في خطبة الجمعة؟ الراجح أنه لا يرفع، لأن الإمام نفسه الداعي لا يرفع، لأن الحديث الصحيح قبح الله هاتين اليدين، اللي هو لما كان الخطيب رفع رأي الصحابي قال ما كان رسول الله يزيد على أن يشير بإصبعه هكذا، يؤمن بلسانه بس. إذا غسلت الأم طفلها الرضيع هل وهي متوضئة إذا لمست الذكر أو فرج البنت ينتقد؟ أكيد اللي من عندكم بتاع الحزب الوطني ده. كلها هنساند مين؟ هنساند مين؟ لا الإخوان بيقول لي أنت بتقول إزاي توافقي، هم قالوا مش هنعمل مرشح غير إسلامي، لا الكلام ده رجعوا خلاص، رجعوا عنه، قالوا مش هنرشح مرشح علماني. أعمل في مكان لا أقدر فيه على غض البصر نظرا لظروف العمل التي تقتضي مني ذلك، لأن العمل فيه حسابات وأموال. استعن بالله وغض بصرك، اللهم استعن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.